ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي والهدى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهداه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اعلموا رحمكم الله أن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إخوتي الكرام، تكلمنا فيما سبق عن علم القراءات، وبينا أوجه الاختلاف فيها وما تؤدي به إلى معاني، واليوم نتكلم عن علم جديد من علوم القرآن، ألا وهو علم الضمائر. ثم بعد ذلك نتناول علم التعريف والتنكير، ثم بعد ذلك نتكلم عن علم الإفراد والتثنية والجمع. علم الضمائر علم مهم جدا يحتاجه كل دارس للقرآن، لأنه إذا علم مؤدى الضمير أوقفه علمه على حقيقة المعنى. ولذلك إمام من أئمة العلم يقال له ابن الأنباري ألف في الضمائر كتابا في مجلدين كبار. الضمير في القرآن الكريم يأتي إما أن يكون ضمير متكلم، أو ضمير مخاطب، أو ضمير غائب. ضمير المتكلم والمخاطب يتحقق بالمشاهدة، يعني يفسر بالمشاهدة. مثال، قال الله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. التاء المفتوحة في قوله أنعمت تاء المخاطب، فهي هنا مشاهدة، يعني معناها أنها عائدة على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. فضمير المتكلم وضمير المخاطب يفسر بالمشاهدة، أما ضمير الغائب لا تكفي فيه مشاهدة، وإنما يحتاج إلى مذكور يرجع عليه، إلى مذكور يرجع عليه. والعلماء الكرام بيّنوا أن الضمير يأتي للاختصار، يأتي للاختصار، وجوده يغني عن تعدد كلمات كثيرة قد تصل إلى 20 كلمة. ولذلك لو أنك قرأت قول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات حتى تصل إلى قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أولئك أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيم. الآن لو عددت هذه الصفات تجدها 20 صفة، تجدها 20 صفة اختصرت في ضمير الهاء أعد الله لهم. لمين؟ للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر. يبقى إذن جاء الضمير هنا للاختصار عوضا عن 20 صفة. المعنى اختل أم بقيت سلامة المعنى موجودة؟ بقيت سلامة المعنى موجودة، فالضمير يأتي عوضا أو يأتي اختصارا أو يأتي حتى لا يتكرر اللفظ. وضمير الغائب بالذات له حال كبير، من حاله أنه يحتاج إلى مذكور يرجع إليه، قد يأتي المذكور قبل الضمير، وهذا هو الغالب في القرآن. مثال، قال الله تعالى ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني، أين الضمير في الآية؟ الهاء في قوله ابنه. طب الهاء هذه تعود على من؟ تعود على نوح. ونادى نوح ابنه، يعني الابن ابن مين؟ ابن نوح عليه السلام. فهنا في الآية الضمير عاد على أقرب مذكور، على أقرب مذكور، وكلمة أقرب مذكور قاعدة عند الأصوليين. ولذلك العلماء الكرام إذا ما قرأت خلافاتهم أو اختلافاتهم في الكتب ولم يكن عندك طرف بلغة العرب كعلم، لا تستطيع أن تقف على حقيقة الخلاف، ومن ثم قد تفتن، قد تفتن لا تدري من منهما تتبع. وسأعطيك مثالا واحدا على سبيل السرعة في القنوت. القنوت هو الدعاء بعد القيام من الركوع. القنوت كدعاء تجد العلماء الكرام لهم فيه أقوال. فريق يقول القنوت لا يكون إلا في النازلة، وفريق يقول بل القنوت دائم بدوام الأيام. لو قرأت دليل من يقول في النوازل وقرأت أدلة من يقول بديمومة القنوت قد تجد دليلا يستدل به هذا وهو هو يستدل به هذا. تعال كده الحديث، قانت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا يدعو على رعب وذكوان ولضعفاء المسلمين، فلما عادوا تركه. مرة ثانية، قانت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا يدعو على رعب وذكوان ولضعفاء المسلمين، فلما عادوا تركه. العلماء الكرام اختلفوا، اختلفوا. الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه قال القنوت لا يكون إلا في النازلة. لماذا؟ قالوا الحديث قنت شهرا يدعو على رعب. قبيلة كانت قبيلة يعني تؤنب على نبينا السلام، كذلك ذكوان قبيلة كانت تؤنب على نبينا السلام وتحاربه. يدعو عليه ولضعفاء المسلمين فلما عادوا ترك، قالوا ترك يعني ترك القنوت، ترك القنوت. قال الضمير يعود على ايه؟ على القنوت. الامام الشافعي رحمة الله عليه قال لا، الضمير لا يعود على اصل القنوت، إنما يعود على أقرب مذكور. أقرب مذكور يدعو على رعل وذكوان ولضعفاء المسلمين. يبقى أنا عندي حرف العطف اللي هو الواو. الواو ده يبقى بيدعو على فريق ويدعو إيه؟ لفريق. يدعو على الكفار ويدعو للأسرى المسلمين أن يرجعوا. يعني معناها القنوط كان يتجزأ جزء دعاء على الكفار وجزء دعاء لضعفاء المسلمين. قال فلما عادوا، مين اللي عاد؟ الأسرى. ترك، يبقى ترك ايه؟ ترك الدعاء لهم. فلما عادوا ترك، يعني ترك الدعاء لمين؟ لضعف، يعني لأنهم عادوا وبقي يدعو على المشركين. انظر هنا الخلاف، خلاف في عود الضمير. لذلك ضمير غائب يحتاج إلى مذكور لا يفسر بالمشاهدة كضمير المتكلم ولا كضمير الخطاب، إنما يحتاج إلى مذكور يرجع إليه. وفي الغالب أن المذكور يسبقه، يسبقه، قد يسبقه في اللفظ وقد يسبقه في المعنى. في اللفظ كما ذكرنا ونادى نوح ابنه، طيب في المعنى قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ثاني ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أين الضمير هنا؟ هو. طب عائد على ايه؟ ها؟ المذكور بتاعه فين؟ اللي هو يعود عليه العدل. هل العدل ككلمة موجودة في الآية؟ هل العدل ككلمة كلفظ مذكورة في الآية؟ لا. أمال ايه المذكور في الآية؟ المعنى، المعنى. اهو شفت؟ تاني ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، يبقى ده معنى العدل لكن اللفظ غير موجود. يبقى هنا عاد الضمير على المعنى، على المعنى. طيب المعنى سبق أم لحق؟ سبق، سبق الضمير. وقد يأتي الضمير قبل المذكور. الغالب على المذكور أن يأتي قبل الضمير، لكن قد يأتي الضمير قبل المذكور. مثال، مثال الضمير يأتي فيه قبل المذكور. ربنا قال في القرآن فأوجس في نفسه خيفة موسى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. طيب أين الضمير؟ الهاء. طب عائدة على مين؟ موسى سبق أم لحق؟ موسى تقدم الضمير أم تأخر عنه عليه السلام؟ تأخر عنه. يبقى قد يتقدم الضمير ويتأخر المذكور، كهذه الآية. كذلك فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. الضمير فين؟ هي أين مذكوره؟ أبصار الذين كفروا، أبصار الذين كفروا. يبقى إذن قد يأتي الضمير مقدما على مذكوره فيفسره ما بعده، فيفسره ما بعده. إذن ضمير الغائب حالاته كثيرة جدا. طيب كذلك قد يأتي الضمير مثنى ويعود على واحد، قد يأتي الضمير مثنى وفي العود يعود على مذكور واحد. قال الله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. شوف، يخرج منهما، الضمير عندنا هما، هما دي بألف الاثنين يعني ضمير مثنى اهو. طيب هو اللؤلؤ والمرجان بيخرج من الماء العذب ولا من الماء المالح؟ من الماء المالح. اللؤلؤ والمرجان دايما في قاع البحار او المحيطات، لكن مش في الانهار. وهذا من ايه؟ من عود الضمير، ياتي مثنى ويعود على ايه؟ ويعود على واحد. كذلك ياتي الضمير في صور كثيره ذكرنا منها ما ذكرنا. طيب عندنا بعد ذلك بعد الضمير، الضمير ياتي ضمير غائب و يراعى في الصفة، او ياتي كناية عن كلمة. طيب الان بينا علم الضمائر انه علم جعل في القرآن للاختصار وللدلالة ولتوضيح المعنى، ومن ثم يحتاجه دارس القرآن او مفسر القرآن. تعالى لنرى علم التعريف والتنكير. علم التعريف والتنكير، الكلمة تأتي منكرة لتدل على شيء، والنكرة عندنا عموما، النكرة مثال: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. النكرة عندنا ها رجل. طيب لو أننا عند التفسير أردنا أن نفسر الآية لنقف على صحة المعنى، وجاء رجل، الرجل هنا منكر غير معروف من هو، لكن المعروف عندنا أنه واحد ولا خمسة؟ واحد. يبقى النكرة هنا جاءت في سياق الوحدة، يعني جاءت لإرادة الوحدة، واحد. طيب ما تأتي النكرة في إرادة الوحدة برضو، ولكن بيزاد إليها إرادة أخرى، ممكن تبدأ نكرة تفيد النوع، عندي نكرة تفيد الوحدة، وعندي نكرة تفيد النوع والوحدة. مثال: والله خلق كل دابة من ماء. كل دابة، الدابة هنا ايه؟ نكرة ولا معرفة؟ ايه؟ نكرة. طيب خلق كل دابة من ماء، وماء نكرة. يبقى المعنى: والله خلق كل أنواع الدواب من أنواع الماء. كده تمام؟ والله خلق كل فرد من الدواب من الايه؟ من النطفة. يعني أصل خلق الحيوان الماء. طيب وبعد كده التوالد، التوالد كيف توالد الحيوان؟ خلق مرة واحدة كده ولا حيوان حدث نزو بين حيوان وحيوان، وكان النتاج حمل ثم ايه؟ ثم وضع او ميلاد. يبقى اذا العجل الصغير نتاج ماء العجل، نتاج اللقاح، اللقاح ده نطفة ام لا؟ نطفة. يبقى اذا والله خلق كل دابة مما، يعني خلق كل أنواع الدواب من أنواع الماء، ثم خلق كل فرد من الدواب من النطفة. يبقى أنا عندي هنا الناكرة جاءت في إرادة الوحدة والنوع، يبقى تأتي الناكرة يراد بها الوحدة، وتأتي يراد بها الوحدة والنوع، وتأتي ويراد بها التعظيم. التعظيم شيء ضخم. بالنسبة لعقوبة الربا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من إيه؟ من الربا وشره. لما ربنا يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أين النكرة في الآية التي قرأناها؟ حرب. طيب هنا كلمة حرب جاءت منكرة، منكرة هل تدل على الوحدة ولا بتدل على النوع؟ لا، بتدل على معنى آخر. لا يفيدني فيها الوحدة ولا النوع، لما يفيدني فيها أنها حرب عظيمة، حرب لا تطاق. فلما جاءت الحرب نكرة هنا أفادت التعظيم، أنها حرب عظيمة، أنها حرب إيه؟ حرب عظيمة. وتأتي كذلك النكرة ويراد بها التكثير أو الكثرة. سحرة فرعون، لما استدعى فرعون سحرته لإبطال ما جاء به موسى عليه السلام، السحرة قالوا له إيه؟ أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم. طيب أئن لنا لأجرا، أين النكرة هنا؟ أجرا. النكرة هنا تفيد إيه؟ الكسرة، يعني هتعطينا كثير، هتعطينا كثير لو جئنا وغلبنا موسى. يبقى هنا النكرة أفادت الكسرة، وتأتي النكرة ويراد بها الكسرة والتعظيم. هل صح؟ يبقى تأتي بها الوحدة، وتأتي بها النوع، وتأتي بها الاثنين معا، وتأتي بها التعظيم ورد بها الكسرة، وتأتي بها التعظيم والكسرة معا. مثال: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. التعظيم شأن الرسل ليس كشأن عامة الناس ولا مثلهم، الرسل أعظم. أي المقامين أعظم، عامة الخلق ولا الرسل؟ الرسل. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، فرسل كلمة تفيد نكرة تفيد التعظيم. التعظيم لإيه؟ لعظمة مقام المرسلين. وكذلك تفيد الكسرة، كم رسول كذبه قومه؟ كثير كثير. يبقى إذن تأتي النكرة ويراد بها التعظيم، وتأتي ويراد بها الكسرة، وتأتي ويراد بها التعظيم والكسرة. كذلك تأتي النكرة ويراد بها التقليل، الشيء القليل، الشيء القليل. مثال: وعد الله الذين آمنوا، لا الآية الثانية، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. تعالى نشوف الآية دي أين النكرة في الآية. النكرة في الآية عندي كلمة رضوان، رضوان الأخيرة. طيب الرضوان كبير ولا جليل؟ يلا اشتغل معايا. رضوان كبير ولا جليل؟ لا افهم شوي. ورضوان، الرضوان القليل من الرضوان أكبر من جميع الجنات. قليل من الرضوان أكبر من جميع الجنات. واصلة ولا شو واصلة؟ الجنات متاع، متاع وجزاء حسن، لكن الرضوان، ورضوان من الله أكبر، يعني رضوان قليل من الله أكبر من كل الجنات. فهنا جاءت كلمة رضوان منكرة تفيد قليل من الرضوان أكبر، أكبر من أي جنة، أكبر من أي جنة أن تنال قليلا من الرضوان. طيب، وقد تأتي النكرة يراد بها التحقير، الشيء الحقير من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره. يبقى كلمة شيء، شيء هنا نكرة تفيد إيه؟ تفيد الأمر الحقير المتمثل في إيه؟ في النطفة، متمثل في إيه؟ في النطفة. يبقى إذن هذا علم التنكير، يعني النكرة تأتي ويراد بها حسب سياق الكلام معنى، تأتي يراد بها كما ذكرنا الوحدة أو النوع، أو الوحدة والنوع، أو التعظيم والتكسير، أو التعظيم والتكسير معا، أو الحقارة أو القلة، أو هما معا إلى آخره. طيب، تعال لنقرأ في التعريف، علم التعريف. علم التعريف بيأتي بمعاني كثيرة في القرآن الكريم، يأتي مضمرا إذا كان المقام مقام المتكلم أو الخطاب أو الغيبة أو العلنية. لماذا؟ لأنه عندما يأتي ليستحضر معنى في ذهن السامع، وقد يأتي باسم يخصه ويراد به التعظيم. العلمية بنقول أحمد، تعريف علم يدل على إيه؟ على شخص، مش كده؟ دي العلمية، علم يدل على شخص. طيب، تأتي المعرفة بالعلم إذا أراد أن يعظم شخص. لما تقرأ في القرآن كده علم، تقرأ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لا، اسم العلم هنا فين؟ محمد. العلم هنا معرفة ولا نكرة؟ معرفة. طب جاءت كلمة محمد هنا ايه باللفظ والاسم والعلم، تدل على ماذا؟ على عظمة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يأتي العلم اللي هو المعرفة ويراد به الإهانة وتحقير المسمى، وتحقير المسمى. شوفوا هنا ده ليعظم المسمى، قد يأتي العلم لتحقير المسمى. طب مثال، تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب ده علم على شخص أم لا؟ لكن جاء في بأي إرادة؟ الإهانة والتحقير، الإهانة والتحقير. طيب، وقد يأتي أو تأتي المعرفة بدون ذكر شخص، لكن بذكر صفة، بذكر صفة، سترا على صاحبها. شوف، سترا على صاحبها، وهذا من أدب القرآن الكريم. قال الله تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما، جاءت بالاسم الموصول اهو، المعرفة جاءت بالاسم الموصول، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. المعرفة عندنا الذي اللي هو اسم الايه؟ الموصول. يبقى جاءت المعرفة بالاسم الموصول سترا على صاحب الفعلة الذميمة، على صاحب الفعلة الذميمة. في أي فعلة ذميمة في القرآن، أي خلق سيء، دائما ترى أدب القرآن لا يأتي باسم الشخص، سترا عليه. شوف، سترا عليه. قد يهدى، قد تحسن عاقبته. هل يبقى اسمه في القرآن يلعن دائما؟ لا. لذلك دائما القرآن الكريم في كلامه عن المخالفين لا يأتي بأسمائه، يأتي بالأفعال ويذمها. يعني في مطلع سورة البقرة لما تكلم عن المنافقين سماهم بأسمائهم، ولا قال ومن الناس من يقول آمنا؟ قال ومن الناس. هذا أدب القرآن، لا يأتي باسم الشخص إلا شخص حكم الله بكفره وسيموت على كفره، كما ذاك من أمر مين؟ من أمر أبي لهب. لكن في سائر الأحوال، في المخالفات، في المخالفات لم يأتي بأسماء أصحابها. لما أتى بالمخالفات ثم تأدب مع أصحابها عرض بهم ولم يصرح بأسمائه، ولم يصرح بأسمائه. طيب، كذلك قد تأتي المعرفة لبيان البعد في حسن الجزاء. يعني لما تقرأ مطلع البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك اسم إشارة، اسم الإشارة والضمائر دي بتبقى معرفة. طب هنا اسم الإشارة بيدل على ايه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه. طيب ذلك ده اسم إشارة يدل على عظمة القرآن وعلوه وبعده عن التحريف. طب لما تقرأ في الصفات التي بعدها هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك إشارة للبعيد، ما هو هذا إشارة للقريب، أولئك إشارة للبعيد. أي بعد هنا؟ بعد مكانة، بعد مكانة يعني ارتفاع درجات. يبقى إذا تأتي المعرفة يراد بها البعد الإيه؟ البعد في الدرجة. وتأتي المعرفة كذلك بإرادة العموم. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هم كم واحد؟ ولا في أي عصر؟ جاهدوا فينا عامة، قد تطلق على الصحابة، وقد تطلق على التابعين، وقد تطلق على كل عصر تمر فيه الآية إلى يوم القيامة. والذين جاهدوا فينا، يبقى هنا جاءت المعرفة لتفيد الإيه؟ لتفيد العموم. طيب، وتأتي المعرفة للاختصار، للاختصار وليستغني بها عن ذكر أسماء كثيرة. في سورة الأحزاب في آخرها أدب رفيع، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. طب لما تيجي تقرأ في قصة الأذى تجد في صحيح البخاري أن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا يستحي أن يرى من جسده شيء، وأن بني إسرائيل كانت تقول على موسى كلاما عظيما افترت عليه، قالوا إنه رجل له أدرة. عارف الأدرة اللي هي إيه؟ انتفاخ الخصية. والشعب المصري يعني شعب حريف كلام، لما تقول له في مسألة وعند الجدال يقول يا عمي انت أدرى، لا غير بقى شوي، غير، ما تقولوش الكلام ده، قول له انت أخبر، قول له انت أعلم، قول له انت أعرف، لكن ما تقولش انت ايه؟ أدرى، لأن كلمة أدرى كلمة إيه؟ كلمة عيب. قالت بنو إسرائيل إن موسى رجل له أدرى، فذهب موسى ليغتسل فوضع ثيابه على حجر، فأذن الله للحجر أن يجري بثياب موسى، فجعل موسى يجري خلف الحجر ويقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، حتى مر بالملأ من بني إسرائيل فرأوه على أجمل أو أكمل ما خلق الله وبرأ. ما نجيش عنده الايه؟ التهمة. إذن هل ربنا سبحانه وتعالى عين أسماء من قالوا إن موسى له أدرى؟ هل كل بني إسرائيل قالتها؟ لا، ده قالتها مجموعة. في مجموعة كده في كل زمن، هناك أفاكون، هناك كذابون في كل زمن، بيطلعوا كده ويستدوا برواح. طيب لما ربنا قال ايه يا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، ذكرهم كم واحد؟ هم طائفة، مش كده؟ يبقى هنا جاءت المعرفة تدل على الاختصار، بدل ما يذكر يقول لك ما تكونش مثل فلان وفلان وفلان وفلان اللي هم من بني إسرائيل من بطن كذا من فخذ كذا، لا، أغناك عن هذا كله، ولكن لا تكونوا كالذين آذوا موسى، يبقى جاء هو للاختصار. كذلك تأتي المعرفة بمعاني أخرى. ثم ذكرنا سلفا في النكرة والمعرفة إذا تكرر اللفظ يعني نحن في غنى نحن أن نعيده مرة ثانية، ولا نعيده؟ نعيده ثاني ولا خلاص اكتفينا بما ذكرنا من قبل؟ ها؟ نسمع. تكرار المعرفة والنكرة ذكرناه من قبل، صحيح؟ ذكرناها. هل نذكره مرة ثانية ولا نعديه؟ نذكره مرة ثانية. قلنا سلفا في علم التعريف والتنكير بعد الإرادات التي تأتي من خلف الآيات، هناك علم التكرار في النكرة وعلم التكرار في المعرفة، يعني قد يأتي اللفظ المعرف مكررا في الآية وقد يأتي اللفظ النكرة مكررا في الآية. طيب تكرار المعرفة لو أتى اللفظ معرفا مكررا فالثاني هو الايه؟ الأول، مثل قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يبقى أنا دعوت الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم ثم قلت صراط الذين أنعمت عليهم، يبقى هما صراطان أم صراط واحد؟ صراط واحد. جاء الأول معرفا بالألف واللام والثاني معرفا بالإضافة، فإذا ما تكرر اللفظ المعرفة ده كان الثاني هو الأول. طب وإذا ما تكرر اللفظ نكرة يبقى الثاني غير الأول والثالث غير الثاني، وضربنا مثال بقول الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، قلنا تكررت عندنا كلمة ضعف ثلاث مرات وكلمة قوة مرتين وكلمة ضعف جاءت نكرة وكلمة قوة جاءت نكرة، دل هذا على أن الضعف الأول خلاف الضعف الثاني خلاف الضعف الثالث، وأن القوة الأولى خلاف القوة الثانية. الضعف الأول لو هو ضعف الإيه؟ النطفة. طب الضعف الثاني ضعف الإيه؟ الميلاد. الله الذي خلقكم من ضعف يعني من نطفة ثم جعل من بعد ضعف قوة، القوة بتأتي بتنزل من بطن ما قوي ولا ضعيف، يبقى ده ضعف ثاني، يبقى الضعف الثاني الميلاد، والقوة التي تلي ضعف الميلاد قوة الشباب، والضعف الذي لا والقوة التي تلي قوة الشباب قوة الكهولة، وفرق بين قوة الشباب والكهولة أن قوة الشباب عنفوان معرعن وطيش وحماقة وتهور، أما قوة الكهولة قوة تعتريها حكمة وتأني، يعني أنت وأخوك الأكبر كلاكما فيكم من الفتوة، لكن أنا شباب متهور، أخوي الأكبر مني عنده قوة لكن عاجل عني، أنا أي شيء يستفزني ده تقول لي طول بالك طول بالك، لا دي لا شوية انتظر ما يتحمقش، يبقى شوف هو قوي وأنا قوي، لكن قوتي فيها تهور وطيش وقوته فيها حكمة وتأني. يبقى القوة الأولى قوة الشباب، القوة الثانية قوة الكهولة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا اللي هو ايه الشيخوخة، يعني بعد قوة الكهولة تأتي الشيخوخة اللي هو الضعف وشيبة، دل هذا على أن الشيخ لما يشيب يكبر بإيه بشيب. طيب يبقى ده كذلك هذا يضاف إلى علم الإيه إلى علم المعرفة والنكر. تعال لنقرأ في علم الإفراد والجمع باختصار. الكلمة تأتي في القرآن مفردة، شوف تأتي مفردة ولا جمع لها، وتأتي جمعا ولا مفرد لها. تعال كده نقرأ في قول الله تعالى إن في ذلك لذكرى، ها لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ما تمشي. وفي تاني آية إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، الألباب ديت مفرد ولا جمع؟ معناها إيه الألباب ديت؟ مفردها إيه؟ مفردها إيه؟ يا عم حلمي يا عم حلمي، الألباب جمعها إيه؟ دي جمع، مفردها إيه؟ لب لب. طيب اللب دي في القرآن مفردة؟ في القرآن مفردة؟ لا، ما فيش كلمة فيها لب، في ألباب. طيب لما يجي يعبر عن المفرد فيها يعبر بالقلب، يعبر بالقلب كما قرأنا الآية الماضية إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. طب القلب هنا مفرد، لماذا لم يقل لب؟ لماذا لم يقل لب؟ لأن كلمة لب دي كلمة عامة تشمل القلب فقط، مع ذلك هو العقل فين؟ ما هو في القلب، هو العقل هنا؟ لا، ما هو المثل اللي انت بتسمعه عقلك في راسك ده مثلا غير صحيح، العقل مش في الراس، العقل في القلب، لأن العقل هو محل الفهم في الإنسان، والفهم اللي هو الفقه، وربنا قال في القرآن لهم قلوب لا يفقهون بها. يبقى القلب ما بيفقهش معناها العقل فين؟ معناها العقل في القلب. يبقى اذا عندنا كلمة تأتي مجموعة في القرآن ولا يأتي لها مفرد، انما يأتي لها مفرد اخر، مفرد اخر اللي هو القلب. طيب على اعتبار ان القلب يدخل في اللب، طيب وتأتي الكلمة مفردة ويراد بها معنى، وتأتي مسلة ويراد بها معنى، وتأتي جمعا ويراد بها معنى. لما تقرأ رب المشرق والمغرب، وتقرأ رب المشرقين رب المغربين، وتقرأ ها طيب يبقى عندي مشرق ومشرقين ومشارق، ومغرب ومغربين ومغارب. لما تأتي الكلمة مفردة تعلم أنها يراد بها الناحية أو الجهة، يعني جهة الايه الشروق وجهة الغروب. وعندما تأتي بالتسمية يراد بها الجهة تمام وغروب الشمس، يعني غروب الشمس وغروب القمر، وشروق الشمس وشروق الايه القمر. وعندما تأتي مشارق ومغارب يبقى الجهة وشروق الشمس والقمر وغروب الشمس والقمر. يبقى كده شوف، بالإفراد لها معنى، بالمثنى لها معنى، بالجمع لها إيه؟ لها معنى. طيب كذلك في السماوات تأتي تارة مفردة وتأتي تارة مجموعة. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم. طيب أأمنتم من في السماء ولا قال في السماوات؟ طيب هنا السماء جاءت مفردة وفي الآية التي قبلها جاءت إيه؟ جاءت مجموعة. تأتي مجموعة في سياق العدد وتأتي مفردة في سياق الجهة، في سياق الإيه؟ الجهة. أأمنتم من في السماء. طيب وتأتي مجموعة في سياق العدد، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. كذلك كلمة ريح ورياح، كلمة ريح ورياح أيهما المفرد وهو الجمع؟ ريح مفرد والرياح جمع. في الريح والرياح تأتي مفردة إذا أراد الله بها العذاب، وتأتي مجموعة إذا أراد بها الخير. لما يقول في يعني إيه؟ في قوم عاد، في أول حاقة، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت. طيب فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، يبقى جاءت في قبيل إيه؟ العذاب. طيب شوف كده، وأرسلنا الرياح لواح، الرياح جاءت في سبيل إيه؟ الخير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هبت ريح يقول إيه؟ اللهم اجعلها رياح ولا تجعلها ريح، يعني اللهم لا تعذبنا بها واجعلها عين سبب الخير. يبقى تأتي الرياح مجموعة وتأتي مفردة، مجموعة يراد بها الخير، مفردة في الغالب يراد بها الإيه؟ يراد بها الشر. طيب تأتي الكلمة وما يضادها؟ عندنا النور يضاد الإيه؟ النور يضاد إيه؟ الظلام. طيب الظلام يأتي مفردا ولا يأتي مجموعا؟ ها؟ طب والنور بيأتي مفرد ولا مجموع؟ ها؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات جاءت مجموعة والنور مفردة. طيب في آية أخرى، عندنا سبيل وعندنا سبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. طيب قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. عندي سبيل مفردة وعندي سبل مجموعة. السبيل المفردة اللي هي الصراط المستقيم الذي رسمه الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذا جاءت مفردة أريد بها الخير، وإذا جاءت مجموعة يراد بها الإيه؟ الشر، يعني السبل المعوجة. يبقى إذا عندي هو النور مفرد والظلمات جمع، والسبيل مفرد والسبل جمع. يدلك هذا على أن النور هو الصراط المستقيم الذي هو سبيل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين، وأن السبل هي أهواء تتشعب بأصحابها عن الطريق الواضح، ومن ثم هي سبل كلها ظلام، كلها ظلام. يبقى إذن أدي إيه؟ أدي الإفراد والتثنية والجمع في القرآن الكريم. طيب تعالى لنقرأ علما آخر، علما آخر من علوم القرآن الكريم حروف الجر، علم حروف الجر. حروف الجر عندنا قاعدة عند اللغويين، لما تدخل تقرأ كده في جملة يقوم يقول لك ده حروف الجر ينوب منابها عن بعض، يعني ينوب بعضها عن بعض. وممكن تقرأ حرف جر وما تعرفش معناه، تقوم تتعب وتبطل قراءة خالص. الحروف، علم الحروف ده علم كبير جدا، سأذكر لك حرفا واحدا ونقفل به الدرس، تمام؟ وبعديها نقرأ في حاجة ثانية. لما ربنا يقول في القرآن إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. تعالى الحرف الذي نريده، والأرض بعد ذلك دحاها. الحرف هنا فين؟ بعد. طب لما تقرأ الآية كده أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. لما تقرأها هو أيهما خلق أولا، الأرض ولا السماء؟ أيهما خلق أولا، الأرض ولا السماء؟ الأرض ولا السماء؟ أنت خايف تجاوب ليه؟ الأرض الأول ولا السماء؟ عوضنا على الله يا رب. خلق ربنا خلق الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها ثم استوى إلى السماء، يبدأ أيهما خلق أولا؟ الأرض الأول يا راجل، الأرض خلقت أولا ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. طيب إذا الأرض خلقت أولا، لكن الآية عندي في النازعات لو قرأتها دون فهم وأنا ما أعرفش الجر هنا معناه إيه، هقول القرآن بكذب بعض بعض، سأقول القرآن متناقض. لكن لو عندي علم بلغة العرب وعندي علم بمعاني حروف الجر سأستريح والمعنى يصلني مباشرة. طب ايه رأيك ان بعد هنا ليست بمعناها انما هي بمعنى قبل، ايه رأيك؟ بعد هنا بمعنى قبل. طب هل ليها في القرآن شبيه؟ اي ليها شبيه في سورة الانبياء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الذكر اللي هو القرآن، والزبور ما أنزله الله على داود عليه السلام، أيهما أولا؟ طيب ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، هو الزبور بعد القرآن ولا قبل القرآن؟ طيب يبقى عندي بعد تأتي بمعنى قبل، تأتي بمعنى بعد وتأتي بمعنى قبل، يعني من ألفاظ العموم تطلق على الشيء وضده، مثل كلمة وراء، مثل كلمة وراء، مش عارف كلمة وراء؟ وراء تطلق على الوراء الخلف وتطلق على الأمام. هو في سورة الكهف وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة الغصب، مش وراهم، يبقى عدوا منه، خايفين من ايه؟ كده يبقى خايفين من ايه؟ لا، وراء من ألفاظ الهموم تطلق على الجهة التي هي وراء وتطلق على التي هي أمام. في كتاب كويس جدا هو ثمنه لو موجود هيبقى 50 جنيه، اسمه الأضداد. الأضداد أول ضاد وآخر دال. الأضداد لابن الأنباري، كتاب شيق جدا جدا جدا، ستقرأ فيه الكلمات التي تطلق على الشيء وضده ترتاح. ما هو يعني هو أنت عايز تفهم القرآن كده من أول ما تقدر تفهمه؟ لا. من لم يكن عنده إلمام بلغة العرب، من لم يكن عنده إلمام بالصرف النحوي والصرف والبلاغة والمعاني والبديع، ما هو اسمه تفسير ازاي؟ هو انت قال مفسر دي كده يعني فيها مطلوب مفسر عقول؟ لا. وإلا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لابن عباس بأن يفقه الله في الدين وأن يعلمه التأويل. لو الأمر سهل كده مش كان النبي عالم. الأمر يحتاج إلى إمكانيات، فالإمكانيات إمكانية المفسر أن يكون عنده علم بلغة العرب بالنحو والصرف والبلاغة والبديع والبيان إلى آخره. طيب أنا عندي أهو، عندي بعد بتأتي معنى قبل، يبقى والأرض بعد ذلك دحاها تطلق هنا بالمعنى يعني والأرض قبل السماء دحاها. طيب وبعض العلماء يقول لك بعد ذلك دحاها بفرق بين الخلق والدحر، بفرق بين الخلق والدحر، ده الخلق طور والدحر طور آخر. يعني بعدما خلقها وبسطها دحاها، ومن ثم يمشي المعنى سليما. فمن حمل كلمة بعد على معنى قبل باعتبار أنها من الألفاظ الأضداد صح المعنى، ومن أجراها على معناها باعتبار أن الدحو طور بعد الخلق اتسق المعنى وارتسم وليس هناك تناقض ولا مخالفة. طب ايه رأيك كلمة مع حرف مع دي بعد؟ شوف بتأتي بمعنى مع، كلمة بعد بتأتي بمعنى ايه؟ مع. من فيكم حافظ سورة القلم؟ يقول والقلم في اول سورة ولا تتا كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. يا محمد صلى الله عليه محمد وآله، ولا تتع كل حلاف مهين هماز، دي كلها صفات سيئة، هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عطل بعد ذلك زنيم. طب بعد هنا بمعنى مع، يعني مع سوء الصفات السابقة مع هذا ابن زنا. يبقى لذلك يحتاج المفسر ودارس القرآن إلى العلم بمعاني حروف الجر. وبعد كده يقول لك ده الحرف ده يفيد المصاحبة، وبعد كده يقول لك ده الحرف ده يفيد العطف والتراخي، وبعد كده لا الحرف ده يفيد العطف والتعقيب ولا العطف والترتيب. كلام طويل. لذلك لو درسنا كل مرة كده نطلع حرف ونجيب له كتاب، آخر الكتاب هيبقى عندك مراجع الكتاب اللي المؤلف جاب لنا الكتاب. وبعديها إن شاء الله تبدأ تقرأ في القرآن قراءة صحيحة.